نبدأ بعد ذلك في تفسير سورة الانشقاق، وهي سورة مكية وآيتها 25. نزلت بعد سورة الانفطار، تناولت الحديث عن أهوال يوم القيامة، فبدأت بذكر بعض مشاهدها وصور، فصورت الانقلاب الذي يحدث في الكون عند قيام الساعة، ثم تحدثت عن خلق الإنسان الذي يكد واتع للحصول على رزقه ليقدم لآخرته ما يشتهي من صالح أو طالح، من خير أو شر، ثم هناك الجزاء العادل. تناولت موقف المشركين من القرآن العظيم، وأقسمت بأنهم سيلقون الشدائد والأهوال في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه من ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ختمت السورة الكريمة بتوبيخ المشركين على عدم إيمانهم مع وضوح الآيات والبراهين الدالة على وحدانية الله عز وجل، وبشرتهم بالعذاب الأليم في دار جهنم. سميت بسورة الانشقاق حيث ذكر فيها حادث انشقاق السماء، وهذا بيان لأهوال يوم القيامة وبيان ما يحدث فيها من كوارث عظيمة. روى البخاري عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له فقال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقى. إذا السماء انشق وأذنت لربها وحق، إذا شرطية وحذف جواب الشرط ليذهب فيه الذهن كل مذهب، وقيل جواب الشرط في سورتي التكوير والانفطار، وقيل جواب الشرط إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وقيل إن إذا ناصب على تقدير واذكر انشقاق السماء، والآيات تبين هذا التغيير الكوني الهائل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تلقي الأرض أثقالها وتكون السماء كالزيت المغلي الأحمر. والآيات شديدة الواقع بالغة التأثير، لذا وجب الاستعداد لهذا اليوم العظيم بتقوى الله والعمل الصالح. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحق، وإذا الأرض مد، أيوة، إذا السماء انشق وأذنت لربها، أي استمعت لربها وحق لها أن تطيع أمره، وإذا الأرض مد، أي مد الأديب، وألقت ما فيها وتخلى، ألقت ما في بطنها من الأموات، وأذنت لربها وحق: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ستلقى ما عملت من خير أو من شر، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقرأ نافع: ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، أي أن لن يرجع، أن لن يبعث، بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فلا أقسم بالشفق، أي بالحمرة، وهي حمرة الأفق، والليل وما وسق، أي وما جمع، والقمر إذا اتسق أي اجتمع واستوى، لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال، وهولا بعد هول، ومنزلا بعد منزل. فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون، فبشرهم بعذاب أليم. فماذا يمنعهم من الإيمان بالله ورسوله؟ بشرهم بعذاب أليم على سبيل التهكم والاستهزاء والسخرية. نعم، والله أعلم بما يعون، فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع، غير منقوص، سرمدي